انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت وأتي من خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نورا والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. بابين مرتين هذا الباب باب صلاة النساء خلف الرجال مرتين عندكم ها نفس الباب نعم كيف باب صلاة النساء خلف الرجال والثاني ايش باب سرعة اي سرعة انصراف هذا وباب بعده باب استئذان المرأة زوجها وبعد ذلك باب صلاة النساء خلف الرجال. ها قال في الحاشية وذكره هنا هو الذي في أصول كثيرة وجرى عليه الشراح. والله هذا ما موجود. طيب ماشي خلاص أحسن الله إليكم. طيب. قال كتاب الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل غسل باب كتاب يوم الجمعة. جمعة كلمة الجمعة هذه هذا اصطلاح إسلامي ما كان يعرف هذا الاصطلاح قبل الإسلام. قبل الإسلام كانوا يسمون هذا اليوم عروبة عروبة كانوا يسمونه ايه عروبة فجاء الإسلام وسماه الجمعة. بس هنا السؤال هل ذكر كلمة الجمعة أول ما ذكر هل في كتاب الله أو سميت يوم الجمعة على لسان رسول الله قبل سورة الجمعة؟ هذا الذي ما تبين لي هذا الذي ما تبين لي يعني هل الجمعة هذه كلمة الجمعة عرفت النقطة هذه هل كلمة الجمعة هذا أول ما استعمل هل في كتاب الله في سورة الجمعة أو استعملت هذه الكلمة قبل هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن حديث أسد بن زرارة الذي أقام الجمعة في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ففي روايات سموه جمعة. كيف سموه جمعة؟ من أين عرفت الجمعة هذه؟ وسورة الجمعة سورة مدنية سورة الجمعة سورة مدنية فكيف سمى هؤلاء أصحاب أسد بن زرارة هذا اليوم جمعة؟ هل هذا تعبير قد متأخر يعني كانوا يسمونه عروبة مثلا على طريقتهم ثم لما غيرت عروبة إلى الجمعة غيروا هذا التعبير متأخرا؟ عرفت النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ لما قالوا اجتمعنا يوم الجمعة أو كنا نجتمع يوم الجمعة نتذاكر نصلي نخطو وما شابه ذلك، فهل كلمتهم هذه هم استعملوه قبل سورة الجمعة أو كانوا استعملوا كلمة عروبة كما كانت معروفة ثم لما غيرت عروبة إلى الجمعة عبروه بكلمة الجمعة بعد ذلك؟ عرفتم فرق بين الاثنين؟ لأننا إذا قلنا أسد بن زرارة وإخوانه وجماعته هم استعملوا كلمة الجمعة أولا، فمعنى ذلك هذا الاستراح سبق سورة الجمعة، لأن سورة الجمعة مكية مدنية، وهم أقاموا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وأنا أرى أن إقامة الجمعة ليس مقصود به صلاة الجمعة، إنما المقصود باجتماع، يعني مثلا اليهود يجتمعون يوم السبت والنصارى كانوا يجتمعون يوم الأحد، فهم قالوا إذا تعالوا يا إخوان نجتمع يوم نجتمع يوما ونسبقهم، نسبق يهود والنصارى، فيوم العروبة نجتمع نتدارس نتذاكر نصلي نخطب، يعني هكذا. هذا المعنى هو، ليس معناه أنهم صلوا الجمعة. طيب ما فرضت الجمعة قبل هذا؟ ما فرضت؟ إذن كلمة الجمعة هذه إخواني كما قلت هي كلمة إسلامية، كلمة اصطلاحية إسلامية، ما كانت معروفة قبل الإسلام. قبل الإسلام كانوا يسمونه عروبة. سمعتم كلامي هذا؟ حتى الأيام هذه كله الجمعة سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس عندهم أسماء غير هذه، غير هذه. أنا نقلت هنا قبل أيام كانوا أول يسمون أول أهون جبار دبار مونس عروبة شبار. شبار هذا يوم السبت، شبار يوم السبت، أول هو يوم أحد، أول أهون جبار دبار مونس عروبة شبار، هكذا كانوا يسمون. ثم غيرت هذه الأيام أسماء هذه الأيام بالأسماء التي عندنا الآن المعروفة هي. نعم. طيب اقرأ شيخ. أحسن الله عليكم. قال باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. شوف الآن هنا الإمام بخاري رحمه الله باب يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة لم يقتب الوجوب. عرفت النقطة هذه كما قلت لكم، يعني الإمام بخاري رحمه الله لم يقطع بوجوب غسل يوم الجمعة، فلذلك أتى بهذا التعبير وذكر حديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. فمعنى فليغتسل هذا الأمر كأنه مصروف، هذا الأمر كأنه كان له صارف، فلذلك ما قال وجوب غسل يوم الجمعة، إنما قال فضل غسل يوم الجمعة. فالإمام بخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. ويأتي أيضا دليل آخر غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أيوة، شوف هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني لما ذهب إليه الإمام بخاري. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمره بالعودة إلى البيت ليغتسل، لم يأمر، إنما استنكر عليه فقط، بس توضأت وبس ما اغتسلت، ولكن لم يأمره بالعودة أن يذهب إلى البيت ويغتسل ثم يأتي، لم يفعل هذا. فهذا دليل آخر للإمام بخاري

بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم أنزل القهقر فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبد الله بن أنس أنه سمع جابرا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب الخطبة قائما. هنا أيضا إمام بخاري رحمه الله بوب هذا الباب مع وجود الخلاف، هل الخطبة يجب أن تكون قائما أو يجوز جالسا؟ فالإمام بخاري رحمه الله يذهب إلى الوجوب، لأن قبله بعض الفقهاء ذهبوا إلى السنية فقالوا القيام، للخطبة سنة ليست بواجبة، يعني يجوز للإمام أن يخطب جالسا، هذا معناه. ولكن الإمام بخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى الوجوب على مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله أيضا ذهب إلى وجوب، بينما ذهب الحنفية وبعض الفقهاء إلى السنية فقالوا القيام ليس بواجب إذا كان الرجل مريضا أو ثقيلا لا يستطيع القيام فيجوز أن يخطب جالسا. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول من خطب جالسا، هو من؟ معاوية بن سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين في الشام، أول من خطب جالسا هو معاوية، وقبله كانت الخطبة كلها قائما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطبة جزء من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب في خطبته قائما، لم يروى أنه خطب جالسا. ولكن لا أدري يا شيخ، في آخر أيام لما كان النبي مريضا، يعني هل خطب قائما أيضا؟ فالذي يظهر أنه خطب قائما، فلذلك يقال أول من خطب جالسا هو معاوية رضي الله عنه. فذهب الشافعي وغيره إلى أن القيام واجب للخطيب، وذهب الحنفية وغيرهم وبعض الفقهاء إلى أنها سنية. وجه الخلاف متى يظهر وجه الخلاف؟ لأن الخطبة خطبتين، في جلوس بين خطبتين، يظهر هذا الخلاف إذا خطب الإمام قائدا. إذا خطب قائدا فماذا يفعل؟ أين الجلوس بين الخطبتين؟ إنما أنه خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة. عرفتم هذا؟ إذا خطب الإمام قائدا فليس هناك خطبتان، إنما هي خطبة واحدة. وإذا خطب قائما فتكون خطبتان، والجلوس بقدر ما هو بين جلوس بين السجدتين. تجلسون بين السجدتين أم لا؟ يعني قدر بسيط، يعني وقت قليل ليس بكثير، إنما هي نوع من الراحة، لأنه من استرواح النفس، ثم يقوم فيخطب مرة ثانية. كما قلت إن وجه الخلاف يظهر إذا خطب الإمام جالسا فتكون خطبة واحدة، أما إذا خطب قائما فتكون خطبتان. عرفت الفرق يا شيخ؟ إذن هناك فرق بين الإمام بخاري وبين غيره من الفقهاء، فلذلك بوب الإمام بخاري هذا الباب بدون شك، يعني ليس هناك شك عنده، فلذلك قال باب الخطبة قائما قائما. واستدل الشافعية وغيرهم الذين ذهبوا إلى وجوب القيام مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ لقيامه، مواظبته لقيام الخطبة، يعني ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف أنه خطب قائدا، فذهبوا إلى الوجوب بينما ذهب غيرهم إلى السنية. عرفت النقطة هذه شيخ؟ طيب ماذا يقول في حديث شيخ؟ اقرأ حديث هذا. أنس ماذا يقول؟ قال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، طيب وبعد ذلك إيش؟ ابن عمر قال يخطب قائما ثم يقوم ثم يقوم، يعني ما روي عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائدا. هذا هو الصحابة. هذا هو موضوع الإشكال، ما أنه في آخر أيام كما تعلمون أنه مرض وثقل جسمه وما ذلك لم يخطب قائدا. نعم، طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.